علق القربة، أخرجه النسائي وأبو داود. ومنه نعلم أيها المستمع الكريم أن كثرة الصداق قد تكون سببا في بغض الزوج لزوجته حينما يتذكر ضخامة صداقها وما كلفته من المؤونة. ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مهورا، ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، كما في حديث عائشة: فتيسير الصداق يسبب البركة في الزوجة ويزرع لها المحبة في قلب الزوج. فاتقوا الله أيها المسلمون وأصلحوا من هذا الواقع المرير، ولا تتبعوا سبل المسرفين والمبذرين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والحكمة في مشروعية الصداق أن فيه معاوضة عن الاستمتاع، وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها في حق الزوج. وتستحب تسمية الصداق وتحديده في العقد، وذلك لقطع النزاع، ويجوز أن يسمى ويحدد بعد العقد، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فدلت الآية الكريمة على أن فرض الصداق قد يتأخر عن العقد. وأما نوعية الصداق فكما تقدم أن كل ما جاز أن يكون ثمنا في بيع أو أجرة في إجارة أو قيمة لشيء جاز أن يكون صداقا، سواء كان من عين أو دين أو معجل أو مؤجل أو منفعة معلومة. وهذا مما يدل على أنه مطلوب تيسير الصداق حسب الظروف والأحوال، تيسيرا للزواج الذي يتعلق به مصالح عظيمة للأفراد والمجتمعات. وفق الله الجميع لطريق الرشاد والسداد، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي برنامج يعرض لكم ملخصا في الفقه مقرونا بأدلته من الكتاب والسنة. أيها المستمع الكريم، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الملخص الفقهي. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وبكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.